بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يحزنك قول وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر السماوات والأرض

ماشي ما نسيت ما نسيت خليك مع الله النبي. انا عيّنه والله عيّن لفاتي سيوة بسم الله من اول الجمعة اللي فات مفيش حلاوتك ابدا ابدا الله لفاتك وليه بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وكواعب أترابا وكواب أسرادا وكأسا دراقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا ذاب جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يا منافق يا منافق رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون يوم يقوم الروح والملائكة صفا والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا والملائكة صفا لا يتكلمون إلا ما ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن Yeah. هو